بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في القسم الخامس وهو شروط المطلق بقوله: وأربع لا يقع طلاقهم بتنجيز ولا تعليق. ومعنى لا يقع طلاقهم بتنجيز كأن يقول الواحد منهم لزوجته: أنت طالق. أما بالتعليق سواء كان بالشرط أو بالصفة، إذا جاء شهر كذا فأنت طالق، أو إن دخلت دار فلان فأنت طالق، إن فعلت الأمر الفلاني فأنت طالق. هذا معنى تعليقهم بتنجيز أو بتعليق، تطليقهم بتنجيز أو بتعليق. الأول الصبي، لأن الصبي كما نعلم مسلوب العبارة ولا تكليف فيه، ورفع القلم عنه، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. نعم. الثاني المجنون، فربنا سبحانه وتعالى إنما ناط التكليف بالعقل، فإذا كان الإنسان غير عاقل وكان متزوج، وهذا المتزوج تلفظ بألفاظ الجنون، بألفاظ الطلاق، وهو مجنون دون أن يعي ما يقول، لأن المجنون لا يعي ما يقول، فهل نحسب عليه هذه العبارات؟ لا نحسب عليه هذه العبارات، ولو طلق ألف مرة تبقى زوجته زوجة. نعم. والثالث النائم، فقد يتكلم الإنسان في نومه ولا قدرة له على أن يمنع شيء من لسانه أن يتكلم، وبعض الناس يتكلمون طيلة ليلهم ويتكلمون كلاما طويلا، وربما يفضحون أسرارهم، يعني ولا سر لهم، عندما ينامون يتكلمون بكل شيء دون أن يعي ما يقول. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم، يجمع هذا الحديث الذي سيأتي به كل هؤلاء الناس. رفع القلم، رفعت المؤاخذة يعني عن ثلاث، رفع الحكم. نعم. عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. صححه أبو داود وغيره. وحيث ارتفع عنهم القلم بطل تصرفهم. نعم، لو طرأ الجنون من سكر تعدى به صح تصرفه، لأنه لو طلق في هذا الجنون وقع في هذا الجنون وقع طلاقه، على المذهب المنصوص في كتب الشافعي رضي الله عنه كما قاله في الروضة، وكما قاله في الروضة. معنى هذا أن الإنسان لو تناول دواء أو تناول مسكرا وهو عالم عامد أنه يريد أن يفعل شيئا معينا، أو أن يفعل هذا السكر على أقل الدرجات، وهذا السكر يوصل به إلى الجنون من أجل أن يرفع عنه كل أنواع التصرفات، عند ذلك نقول له إن هذه التصرفات لما كانت ابتداء بفعلك فوقع عليك كل ما ينتج عنها، لأنه إنما أخذ ذلك الدواء أو ذلك الشراب هو متعمد من أجل أن يرتفع عنه التكليف. بعض الناس اليوم، نشبهها بالقانون اليوم، بعض الناس يريد أن يقتل إنسانا، يفعل جريمة، ماذا يفعل؟ يذهب إلى مسكر فيتناول حتى يخفف عنه في القانون. في الشائع يعاقب العقوبتين، عقوبة التناول لهذه المسألة وعقوبة التعدي، فهو متعدي في الأمرين معا. على عكس ما تأخذ به القوانين الوضعية، إذا تناول شيئا تسبب فيه بشيء آخر وكان هذا الشيء حراما ممنوعا يؤاخذ على هذا الشيء ويؤاخذ على كل ما ترتب عليه. قال: والمبرسم والمعتوه وهو الناقص العقل كما في الصحاح كالمجنون. هنالك بعض الأمراض تعتري الدماغ وتجعل اضطراب في تفكير الإنسان، ولذلك للجنون أقسام متعددة، له أسباب متعددة، لا يهمنا ما هي أسباب، كل إنسان نحكم عليه أنه فقد عقله مهما سمينا ذلك المرض، مبرسم، معتوه، مجنون، كيفما سمينا، كل ذلك داخل تحت الجنون. يعني إذا كان يتصرف بالشيء وهو لا يدري أنه يتصرف به. قال: والرابع المكره. المكره بفتح الراء على طلاق زوجته. المكره هو الذي يحمل السلاح أو يهدد، اسمه مكره، هذا اسم فاعل، أكره يكره فهو مكره. أما المكره اسم مفعول، فإذا أكره الإنسان، يعني هذا الزوج أكره على طلاق زوجته، لا يقع طلاقه خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. واحد رفع شيء من سلاح، من قوة، من أذى، وأنا أعتقد، يعني من الزوج يقول أنا أعتقد أنه إن لم أفعل ذلك الأمر ينفذ ما هددني به، وكان الأمر الذي هددني به كبيرا كما قال ذلك الشاعر: فطلقها فلست لك لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. حط له السيف على رقبته، إذا ما بتطلق هالرقبة هي بتنقام عن الجسد، وهو يعلم حقيقة أن ذلك الإنسان ماذا سيفعل، سيقطع، سيقتله. يعني عند ذلك يطلق ولا يقع هذا الطلاق في نظر الشريعة الإسلامية كما رآه الإمام الشافعي رضي الله عنه. الإمام أبو حنيفة يرى مسألة أخرى من ضمن هذه المسألة، يرى أنك عندما طلقت وأنت مكره لك جزء اختياري قمت به، يعني أنت اخترت أحد الأمرين، إما الطلاق وإما استبقاء الحياة مثلا، ولذلك عندما أكرهت على هذه المسألة فماذا يعني؟ عندما أكرهت على هذه المسألة كان لك جزء، فإنك أخذت بالخيار ما بين حياتك، ما بين الأذى الذي تصاب إليه أو فيه، وما بين طلاق زوجتك التي هي تحت عصمتك، فأنت ماذا تختار؟ لذلك يقول الإمام أبو حنيفة: طلاق المكره يقع لوقوع جزء اختياري عند ذلك الإنسان عندما يتلفظ به ويرى أنه يفادي بأحد هذين الأمرين. ولقد كان بعض الأمراء، أمراء السوء، عندما يريدون أن يعاقد، ترفع لهم يعني الراية وتعقد لهم الذمة، فكان يقول كل واحد من الرعية بيمين أمام ذلك الأمير ألا ينقض عهد الأمير حتى ولو خالف أي مخالفة، حتى ولو خرج عن كتاب الله، ولو أعلن الكفر البواح. ماذا عليه؟ الأصل لا يجوز الخروج على الأمير مهما كان، إلا إذا أعلن كفرا بواحا عند ذلك يجب الخروج عليه. فكانوا يأخذون العهد على كل واحد، فيقول كل واحد يريد العهد زوجاتي طوالق وعبيدي أحرار إن مثلا لم ألتزم مثلا بهذا العهد، إن خنت ذلك القاضي، إن خرجت عليه، على حسب ما يراه القاضي. لكن كانوا يعلقون أمر البيعة إن خرج عن البيعة بأمر الزوجات وبأمر العبيد، فيجعلون ذلك من قبيل الإكراه. كل واحد يأتي فيقول إن خرجت عن الإمام فزوجاتي طوالق وعبيدي أحرار. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك إكراه على مذهب إمام الشافعي لا تطلق أي زوجة ولا يعتق أي عبد. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولخبر لا طلاق في إغلاق، فسر الإغلاق بالإكراه، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم. فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث طلقات فطلق واحدة، أو على طلاق صريح فكنا ونوى، أو على تعليق فنجز، أو بالعكوس بهذه الصور، وقع الطلاق في الجميع لأن مخالفته تشعر باختياره. يعني أحيانا الذي يريده منك من المكره يريد المكره منك شيئا فأنت تعطيه شيئا آخر، معنى ذلك كأنك تريد أن ترضيه بشيء أنت وافقت عليه. فأعطانا الشيخ عدة أمثلة، قال فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث، قل طلقت زوجتي ثلاثا، فقال هو طلقت زوجتي واحدة، يعني كأنه يريد أنا أوافق على الواحدة وستترك أيها المكره لي طلقتك، كأنه هكذا يقول. أو على طلاق صريح فكنا، قال له طلق، فقال زوجتي عوض من يقول زوجتي طارق، قال لزوجتي حبلك على غاربك، لكن نوى في قلبه الطلاق، كنا ونوى، لأنه لو كنا وما نوى ما وقع الطلاق. أو على تعليق فنجز، قال له قل إن ذهبت زوجتك إلى العمل فهي طارق، فقال لها أنت طارق دون تعليق مباشرة، طلب منه التعليق فنجز، إذا جاء رأس الشهر فأنت طارق، قال أنت طارق دون إذا جاء رأس الشهر. كل ذلك يدل على ماذا؟ يدل على اختيار شيء. أو بالعكوس، قال له طلق واحدة فطلق ثلاثة، نعم كني في الطلاق فعند ذلك أعطى الطلاق الصريح، نعم علق نجز فعلق إلى غير، أو علق فنجز، كل ذلك يقع الطلاق فيه. لأن ما هي العلة؟ لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به. وشرط حصول الإكراه قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به المكره. واحد قال له أنا بئت لك إذا ما طلقت زوجتك، هو ما بيطلع بإيده يقتل دبانة، عند ذلك هل يصح إكراهه؟ لا يصح. أو قال له مثلا أحيانا في أشياء بسيطة، قال له بنعرف مثلا هيك بوكزك وكزني ما حطلني، هذا الأمر يحتمل صحيح؟ فالأمر أن يكون التهديد قويا، يعني لا بد أن يكون هنالك شيء مؤلم، شيء مؤذي في هذا التهديد، الشيء الآخر لا بد أن يكون أيضا قادر على التنفيذ، وإذا لم يكن قادرا على التنفيذ فكلامه كأنه لم يتكلم أصلا. أي واحد بيجي بيقول لك ترى إذا ما بطلق زوجتك أنا بدي أفعل وأفعل، يعني الناس بيقولوا اللي بيهدد ما بيفعل غالبا هكذا، الا اذا كان بقى صاحب مركز مثلا هيك سياسي اجتماعي كذا قادر على فعل ما تكلم به. وشرط حصول الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به المكره تهديدا عاجلا ظلما. قال تهديدا عاجلا ظلما، ما هو الفرق؟ تهديدا هذا أول، عاجلا في أقول له بعد سنة بعد سنتين معك لا تطلع من هون لحيجي وقت التهديد، يخلق الله ما يشاء قد يموت ذلك المكره، نعم، أو يموت المكره أو تموت الزوجة، يعني الله أعلم. تهديدا عاجلا ظلما، قد يكون هنالك عدل، واحد يسيء إلى زوجته وبعد الإساءة إلى الزوجة رفعت أمرها إلى القاضي، فرأى القاضي في نهاية الأمر التفريق فقال له طلق، كأن منعها النفقة مثلا، فقال له القاضي طلق، هذا تهديد وعاجل لكنه عدل ليس بظلم، فيقع الطلاق فيه ويجب عليه أن يطلق. أو تغلب، يعني في بعض الناس لهم قدرة على كيف كان، يعني كان بالحارة مثلا في الحي يوجد واحد عامل حاله زعيم، هذا الزعيم يستطيع أن يتصرف بإشكال في كل حي من الأحياء، في كل مجتمع، في كل يعني بلدة، في كل ناحية، واحد رئيسك مافيا عصابة كل مرة زقرتي على كل مرة له اسم، يعني هذا قادر على فعل ما هدد به، نعم. أو تغلب وعجز المكره عن دفع المكره، قال له بضربك، قال له إذا تضربي ضرب حسين بضربك عشرة، هذا قادر على دفعه، لكن إذا عجز عن دفعه كان أضعف منه، عند ذلك لا يقع الطلاق. قال بهرب أو غيره كاستغاثة بغيره، هذا الأمر لو هدد واحد ورفع أمره إلى السلطان وكان السلطان عادلا واستطاع السلطان أن يدافع عنه وأن يبعد الظلم عنه، فهل يقع ذلك؟ هل هذا الإكراه له معنى؟ لا، هذا مكره، ولكن ذلك المكره يوجد من يقف أمامه. أنه إن امتنع من فعل ما أكره وظنه، نعم، قدرته وظنه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حقق فعل ما خوفه به، لأنه لا يتحقق العجز إلا بهذه الأمور الثلاثة. يعني كما قلنا يجب أن يكون تهديدا وعاجلا وظلما بولاية أو تغلب، إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة عند ذلك نسمي ذلك الطلاق طلاق المكره، أكرهه على طلاق زوجته فطلق فصار طلاق المكره على الزوج. فخرج بعاجلا، ما لو قال لأقتلنك غدا فليس بإكراه، إذا لم تطلق زوجتك اليوم سأقتلنك غدا، هذا ليس بإكراه، لأنه ما دام فيه مهلة لا يوجد إكراه، نعم. وبظلمة خرج، يعني بكلمة ظلمة، ما لو قال ولي القصاص للجاني طلق زوجتك وإلا اقتصصت منك، لم يكن إكراها. يعني إذا كانت هنالك جناية بين واحد وآخر قال ولي القصاص أنت تريد قصاصا بيني وبينك، إذا أنا وقعت في جناية فأنا أؤدي تلك الجناية، فطلب منه أن يطلق، ما علاقة المسألة في تطبيق الزواج، لا علاقة لها، فقال له طلق زوجتك وإلا اقتصصت، الأصل الاقتصاص واجب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، نعم. ويحصل الإكراه بتخفيف بتخويف أحسن بتخويف بضرب شديد، ويحصل الإكراه بتخويف بضرب شديد. يعني نوع الإكراه الآن سيعطينا أنه يخوفه بضرب شديد كما قلنا، لكن قادر على فعله، يعني قد يضربه ضربا يفوق الحدود، ضرب شديد. نعم. أو حبس طويل، كان هذا والي ويستطيع أن يجعله في السجن ينساه ما دام لا يطلق زوجته، أو إتلاف مال، ما تطلق زوجتك لأهدها البيت تبعك فوق منها، ممكن لح أحرق لك المزرعة تبعك. كان في بعض الناس عندهم هذه القدرة على هذا الظلم، أو إتلاف مال أو نحو ذلك مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه. يعني لو خير العاقل بين طلاق زوجته وهدم بيته لاختار طلاق زوجته، لو أكره بين طلاق زوجته وإتلاف ماله لا اختار مثلا طلاق، لو اختير بين طلاق زوجته وحبسه طيلة العمر لاختار طلاق زوجته. لو يعني هذه الأمور شديدة جدا في حقه، عند ذلك هذا نسميه طلاق المكره أو طلاق المكره. ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها، فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون آخر وفي سبب دون آخر. هلا في ناس يمكن لأن تموت خير له من أن تقول له مثلا اخرج في السوق وانت لابس شورت مثلا، لو عاقبه هو عالم له هيبة طول عمره بيحط لفة على راسه إلى غير ذلك، قال له هلا ترى إذا ما بتطلق زوجتك لحجردك من هالملابس وتمشي أنت مثلا. في بعض الناس لحالة طالع عورات في الطريق رجالا أو نساء، بيختلف هذا السبب من إنسان له قيمة ومركز اجتماعي من شخص إلى شخص آخر. فهذا الرجل أحيانا إذا على رأسه ما بيقيم، أحيانا ممكن حاطط عمامة على رأسه أو كذا قلنسوه ويراها شيئا جيدا وعظيما ويتبع فيها سنة رسول الله، والمخالفة في ذلك يراها يعني بعيدة عن الإسلام، هذا العقوبة بالنسبة إليه قد تكون كبيرة، بالنسبة لغيره مسائل أبدا عن أي مسألة من هذه المسائل. فالمسألة أحيانا لا نقول والله هذا السبب خفيف، واحد متعودين الناس كلها تضربه بالطريق، قال له بضربك كل يوم تنضرب انت، هذا صانع ما بتلاقي إلا معلمه نازل مثلا في ضرب بها الطريق. واحد تاني كريم أنا بدي أضربك هيك في الطريق، قد يموت ألما من هذا الضرب الذي يضربه، صورته بالنسبة لغيره ضرب خفيف، بالنسبة إليه ضرب يعني شديد جدا، ولا يراها بالنسبة للضرب وإنما يراها بالنسبة إلى الكرامة والإهانة والذل والعار أمام الناس، فيختلف. لذلك قالوا يعني حتى في مخاطبة المعلم مثلا لتلامذته تكفي اللبيبة إشارة مرموزة، خلاص خلاص بإيدك تعمل له إيه، بيسكت وبيتأدب وبيعد على ركبه وبيخاف كتير وبيزعل لأنك أشرت، تكفي اللبيبة إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي. حاكيت قل له اجلس مثلا لا تتحرك، لا بد أن تقول له وسواهما بالزجر من دون العصا، ترى إن لم تسكت ولم يعني تقعد بشكل جيد سأفعل وأفعل، وسواهما بالزجر من دون العصا. ثم العصا هي رابع الأحوال، بعض الناس بده فلقة حتى ينضبط يحتاج إلى ضرب. إذن الناس يختلفون في أصل المخاطب. هل الناس تركب على دواب الأصيلة، الخيل الأصيلة على أذنها تفعل هيك شيء بسيط، تتحرك ذات اليمين وذات الشمال أصيلة، ولا تحتمل، وهي خيل دابة لا تحتمل ضربا أبدا. وليجرب بعضنا أن يضرب أصيلة ماذا يحدث. أما إذا ركب جحشا مثلا أو حمارا فليضرب كيف ما شاء، لا يحامل كرباج لأعلى درجة يضرب من أجل أن تسير هذه الدابة. هنالك فرق كبير ما بين هذا، إذا كان بالدواب هذا يحصل من باب أولى أن يحصل هذا ببني الإنسان. فالإكراه بإتلاف مال لا يضيق على المكره بفتح الراء كخمسة دراهم في حق الموسر. قال له إذا بتدفع خمس دراهم وإلا بتطلق بتدفع مواد خمسة وعشرة. في بعض الناس لو قلت لهم اليوم يا بتدفع مليون ليرة يا بتطلق زوجتك، قال لا بدفع لك 10 ملايين. بالنسبة له 10 ملايين يعني أرخص من 10 ليرات بالنسبة إليك. يعني يختلف الأحوال، الغنى، الفقر، الكرامة، المنطقة، نوع الأذى يختلف من شخص إلى آخر. كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق، لأن الإنسان يتحمل ولا يطلق بخلاف المال الذي يضيق عليه والحبس في الوجيه. واحد له قيمة عالية في مجتمعه، اجوا اثنين شرطة مثلا من والي ظالم جروه في الطريق حبسوه وأهانوه، هذه مسألة تختلف عن إنسان عادي كل يوم رايح جاي يدخل على المخافر وعلى السجون. نعم. وإن قل كما قاله الأذرعي، والضرب اليسير في أهل المرؤات إكراه. لو كان كف صاحب مروءة، صاحب كرامة، صاحب موقف في المجتمع، لو ضرب ضربا يسيرا هل يعتبر إكراه؟ نعم إكراه. وخرج بقيد طلاق زوجته، ففيما تقدم ما إذا أكرهه على طلاق زوجة نفسه بأن قال له طلق زوجتي وإلا قتلتك، فطلقها وقع على الصحيح. يعني عمل له وكالة بالإكراه، طلق زوجتي، هيك عم يقول له المكره، عم يقول له طلق زوجتي، فبيطلقها كأنه عم يقول له وكلتك أن تطلق زوجتي. طلق 100 زوجتك أنا شو فارق معي. واضح؟ يعني لذلك بده يطلق محل زوجته وهو، لأنه أبلغ في الإذن. ما بده إذن، هذه فوق الإذن الإكراه. وإذا لم يطلق ويطلب منه احتمال يقول أنا لا أجري كلمة الطلاق على لساني، حب يعمل له شيء معين فيقول طلق زوجتي، عند ذلك هل له أن يفعل ذلك؟ نعم، لأنه هو في الأصل يصح منه وهو يريد ذلك، وزوجته محل الطلاق ويصح في ذلك التوكيل، ما في مانع. تتم. لو قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله 3، إن طلقتك فأنت طالق يعني قبل هذا الطلاق 3. الواقع هل طلقه ب3 أم كلام عبث؟ هذا عبث. قال فطلقها، لكن كم طلقها؟ طلقة واحدة أو طلقتين وقع المنجز فقط. الآن لو قال لا أنت طالق طلقة قبلها 3، كم طلقة طلقة؟ 1. أنت طالق طلقتين قبلها 3، وقع 2 فقط. ولا يقع معه المعلق لزيادته على المملوك. نعم. ولا يقع معه المعلق، يعني حتى ولو كان الطلاق معلقا بشرط أو بصفة، فهل يقع معه ما كان قبله؟ لو قال لإن دخلت الدار مثلا أو إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق طلقة قبل هكذا، هل يقع ذلك؟ قال يقع المعلق فقط. ولا يقع مع المعلق، يعني سواء كان هذا الطلاق منجزا أو كان معلقا بشرط أو صفة. لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة قبلها 3، فدخلت الدار كم طلقة؟ 1. إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق طلقة قبلها ثلاثة ماذا تقع؟ واحدة. وقيل لا يقع شيء، لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق، نعم، ولو وقع المعلق لم يقع المنجز، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق. وهذه المسألة تسمى السريجية لابن منسوبة يعني لابن سريج، وجرى عليها أكثر الأصحاب، والأول هو ما صححه الشيخان وهو المعتمد. يعني الذين يقولون بعدم الطلاق فإنهم يقولون إن هذا الأمر يتعلق في مسألة الدوران، فوقوع الطلقة قائم على وقوع الثلاث، وما دامت الثلاث غير واقعة فالطلقة غير واقعة، فلا يقع معلق ولا منجز. لكن المعتمد الذي اعتمده الشيخان الرافعي والنووي عندما قال الرجل لزوجته أنت طالق الآن طلقة وقعت أم لا؟ وقعت. ثم بعد ذلك قال قبلها ثلاثا، هذا الذي لا يقع لأنه لم يكن حاصل، وهذا افتراء وكذب وليس بصحيح، فوقع منه المنجز أو وقع منه المعلق، أما ما كان قبله فإنه لا يقع. وقال الشيخ عز الدين لا يجوز التقليد في عدم الوقوع، يعني الذين قالوا إن قال لزوجته أنت طالق طلقة قبلها ثلاثا كل لا يقع، هذا أمر ولو قال به ابن سريج فذلك لا يصح التقليد به، لأن إفتاء الشيخين إنما كان على صحة المعلق أو المنجز دون ما كان قبله. نحن أخذنا بالكلام أنت طالق وقع الطلاق قبله ثلاثة لا علاقة له، إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الطلاق إن دخلت الدار، قبله ثلاثا كلام له لا قيمة له، إن جاء رأس الشهر فأنت طالق طلقة قبلها ثلاثة، عند ذلك نقول وقعت هذه الطلقة إن جاء رأس الشهر، وما قاله قبله لا يقع. واضح؟ وقال ابن الصباغ وددت لو محيت هذه المسألة، يعني ما في حاجة حتى لا تشوش رؤوس طلاب العلم في هذا. وابن سريج بريء مما نسب إليه، قد يكون يعني عالما في زمنه، والناس دائما هذا حتى اختار اختيارية، أنا سمعت الشيخ بدر الدين يقول، سمعت الشيخ حسن يقول، يعني أحيانا ينسبون إلى علماء، هؤلاء العلماء ثقات، لكن العلماء بريئون يعني مما ينسب إليهم في هذا الأمر، ولذلك قال ابن سريج بريء مما نسب إليه فيها. ولو علق الطلاق بمستحيل عرفا كصعود السماء، قال إن صعدت السماء فأنت طالق، أو نزلت إلى الأرض السابعة فأنت طالق، هذا مستحيل أم لا؟ مستحيل. نعم. كصعود السماء أو طرت مع الطيور فأنت طالق، ما في واحد يطير مع الطيور. نعم نعم. أو عقلا كالجمع بين الضدين، إن تحركت وسكنت في آن واحد فأنت طالق، بصير واحد إما متحرك وإما ساكن. نعم. أو شرعا كنسخ صوم رمضان، قال إن نسخ الله شهر رمضان فأنت طالق، خلاص اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم. نعم. وعند ذلك انتهى ذلك الأمر، خلاص ما عاد في لا تبديل ولا تحريف، صحيح؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما عاد في تبديل، إن رفعت الصلاة فأنت طارق، لا ترفع الصلاة. ولو كان على اعتقاد البعض انه والله رفعت الصلاة، مثلا الدروز يقولون رفعت عندنا الصلاة والصيام وكذا والحج، ماذا بقي؟ ما بقي شيء من الدين. فهل يقال في ذلك ان هذه المسألة والله عند الجماعة الفلانية هكذا؟ لا، هذا افتراء على دين الله وعلى شريعة الله. فهذا معنى الشيء الذي فيه مستحيل. فقال إن نسخ الصوم، إن نسخت الصلاة، إن نسخت الزكاة، فأنت طارق لم تطلق، لأن التعليق لم يقع. صحيح، لأنه لم ينجز الطلاق وإنما علقه على صفة لم توجد. واليمين فيما ذكر منعقدة حتى يحنث فيها المعلق على الحلف. يعني مثلا لو علق ذلك اليمين، ذلك الطلاق يعني بيمين، مثلا واحد قال والله لا أحلف يمين الطلاق، ثم قال لها إن نسخ شهر رمضان فأنت طالق. الآن ننظر إلى هذا يسمى يمين طلاق أم لا؟ هذا الأمر طلاق، لكن يقع أو لا يقع مسألة أخرى. لكنه ماذا قال سابقا؟ والله لا أحلف يمينا في الطلاق. حلف أنه لن يتلفظ بالطلاق فتلفظ بالطلاق، لا يهمنا وقع أم لم يقع. هل عليه كفارة يمين عندما يقول من قال والله لا أحلف يمينا بالطلاق أو لا أحلف بالطلاق، لا أحلف بالفراق، لا أحلف بالسراح، وبعد ذلك قال لزوجته إن نسخ الله شهر رمضان فأنت طارق، نقول هذا الطلاق لا يقع وذلك اليمين عليه كفارة. اليمين هذا لأنك حلفت في مسألة الطلاق، إذن لا يقع يمين الطلاق والكفارة واجبة، تحرير رقبة، إطعام 10 مساكين، ما في بنتقل لصوم 3 أي. واليمين فيما ذكر منعقدة حتى يحنث بها المعلق على الحلف. ولو قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمت حائطا مثلا وهو يسمع، لم يحنث في أصح الوجهين لأنها لم تكلمه، ألا إن كلمت زيدا فأنت طالق. وقفت هيك على الحيط وساوت الحيط زيد وصارت تحكي مع الحيط وهو سمعها. في ناس هيك نكايب بدها تساوي فهل يقع الواقع؟ هل كلمت زيدا أم كلمت جدارا؟ كلمت حائطا جدارا، عند ذلك لا يقع الطلاق لأنه علق على الكلام مع زيد. لأنها لم تكلمه. ولو قال لها إن كلمت رجلا فأنت طالق، فكلمت أباها أو أحدا من محارمها طلقت لوجود الصفة. فإن قال قصدت منعها من مكالمة الأجانب قبل منه لأنه الظاهر، لئن كلمت رجلا فأنت طالق. طيب ابنها رجل وأبوها رجل وأخوها رجل وخالها رجل وعمها رجل، هؤلاء محارم وتدخل عليهم وأيضا تخلو بهم إلى غير ذلك، ويخلون يعني أيضا بها. فكلمت هؤلاء الرجال، ننظر إن قصد رجلا بشكل عام فيقع الطلاق. ثم قال وقلنا له وقع الطلاق، كلمت مثلا أباها، كلمت أخاها، كلمت ولدها، كلمت جدها، كلمت عمها، هذا رجل. قال إنما أردت ألا لا تجتمعي مع الرجال، لما بيقول واحد لزوجته لا تجتمعي لا تكلمي الرجال، ماذا يقصد؟ يعني لا تكلمي كل رجل يحل لك الزواج منه. قال هذا هو القصد وهذا أكثر الناس تتكلم به، الواقع هكذا. قال إنما قصدت رجلا غريبا لا يحل لها أن تتكلم معه وأن تخلو به، ويحل لها الزواج. يعني إن كانت خلية عند ذلك نقول له كلامك صحيح وهو مقصود وهو ظاهر، ولكن العبرة بالنية، هل أنت صادق فيما تقول رجلا مطلق أم هذا الرجل؟ قال لا، بل هذا الرجل الذي أقصد. نقول إن كلمت الآن أباها أو أخاها أو ولدها أو أحد محارمها عند محارمها، عند ذلك لا يقع الطلاق. قال بعد ذلك وفروع الطلاق لا تنحصر. كتب العلماء في الطلاق وأمثلة الطلاق مجلدات، ومع ذلك الناس اليوم يتفننون في طرق الطلاق وفي ألفاظ الطلاق. وفي هذا القدر كفاية لهذا المختصر الذي عم نفعه في الوجود، ونفع الله تعالى به ورحم مؤلفه وشارحيه، آمين. سينتقل الشيخ معنا بعد ذلك إلى مسألة وإلى بحث جديد، طلق زوجته الطلاق الأول أو الطلاق الثاني وكانت هذه الزوجة مدخولا بها، متى يسمى الطلاق رجعيا؟ يعني أن يقول الرجل راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي فتعود زوجتان، متى يكون ذلك؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.